دم نفدي لرياح الفتن شعبك بيحمي يا حامي الوطن لعيون دم نفدي لرياح الفتن شعبك بيحمي يا أمل الأجيال يا حلم